لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. قال: وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري روى هاهنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح. شيخنا هكذا فبالموت، أم هناك يعني شيء آخر؟ هكذا العبارة فبي الموت. نعم، نعم شيخنا. وقال: حبست يعني إن ألم، يعني تتألم ألم شديد جدا من شدته. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. قالت: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. قال: وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. شيخنا، يعني لما قال لكن البخاري رواه هنا، يعني ما الفائدة من إرادة هذا الحديث تحت هذه الآية إن كنتم تستحضرون شيئا في ذلك؟ قال: وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. قال: وقوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، نعم، كما طهارة رواه. حسية وطهارة معنوية، أما الأعضاء فهي تنظف بلا شك من الدرن الذي قد يلحق بها أو يتعلق بها، وأما الطهارة وهي المقصود الأكبر الطهارة المعنوية من الذنوب فإنها تتساقط، والله عز وجل يريد أن يطهرنا بالوضوء، ومع ذلك لا يريد أن يجعل لنا من حرج، فشرع لنا هذه التوسعة وهذا التيمم، فيكون فيه به أيضا تطهير من الذنوب والخطايا، كما أنه لكن الرجل معذور منعه من الوضوء

ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. من ذلك اليهودية لما يعني وضعت السم له لم يقتلها بل عفى عنه، إنما قتلها لما مات الصحابي ابن إيش البراء. ابن البراء بن معرور اسمه. المهم لما مات أخذها وقتلها به، لا لأنها سمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب. قال أحمد شاكر: نعم شيخنا. نعم. قال: العظاء قال: ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس. وقوله: فشام الأعرابي السيف، أي أغمده. قال: وقصة هذا الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. قال: وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، لعله هكذا شيخنا، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم. شيخ، أنا عندي سقط هنا، لا أدري هل عند أحد الإخوة شيء؟ يعني عندي فحاصرهم تي أنزلهم فأجلاهم، لا أدري الكلمة الساقطة. شيخ عارف، عندك الكتاب؟ شيخ حنيف أو أبو الفضل؟ عندي نفس الشيء يا أبا يوسف، فحاصرهم ثم أنزلهم فأجلاهم. أعد شيخ حنيف، فحاصرهم. أقول عندي نفس الشيء، فقلت فحاصرهم ثم مع الألف وأنزلهم فأجلاهم. كان سبحان هناك الله، نعم. هكذا سبحان الله، ننظر فيها إن شاء الله. شيخنا نقف هنا إن شاء الله. نعم نعم بارك الله فيك شيخنا. اقرأ الترمذي الله يحفظك. مرحبا شيخنا.